الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. حديثنا اليوم عن النظام الاجتماعي الأخلاقي في الحضارة الإسلامية، وكيف يختلف الإسلام في هذا عن العلمانية وعن الحضارة الغربية المعاصرة. أولا، لابد أن نفهم أن عقيدة السلطة تؤثر في نظامها وسلوكها. يعني الدولة العلمانية عقيدتها هي الدولة، الدولة هي المرجعية العليا، هي الغاية، الحفاظ على الدولة. لذلك يهتم القانون، الاقتصاد، التعليم، الثقافة، كل هذا ينبني في إطار تعظيم وتعزيز الهوية الوطنية، تعظيم وتقديس العلم والدستور والحدود الوطنية ومظاهر الدولة، الجيش الوطني، الشرطة الوطنية. لماذا؟ لأن الدولة هي التي تمثل عقيدة السلطة في هذا النظام. ولأجل هذا لا يهتم النظام العلماني فلان يصلي أو لا يصلي، يشرب الخمر أو لا يشرب الخمر، يزني أو لا يزني. من الممكن أن يكون اليوم مسلما وغدا نصرانيا وبعد غد يهوديا ثم يرجع مرة أخرى. كل الأمور التي لا تؤثر على نظام الدولة لا يهتم بها، لا تهتم بها السلطة، لا تتتبعها ولا تراقبها. مثال بسيط، شرب الخمر مثلا، السلطة العلمانية دائما ما تسمح لمن يريد أن يشرب الخمر بشرب الخمر، لكنها قد تضع عليها قيودا للسائقين مثلا. لماذا؟ هي لا تفكر من منطلق مصلحة الإنسان والحفاظ على أخلاقه أو عقله أو روحه، وإنما تهتم بالحفاظ على ألا تحدث حوادث سير في الطرقات إذا شرب السائق الخمر. مسألة زي الزنا، الدولة العلمانية لا تهتم في مسألة الزنا إلا بالدخل القومي، طالما الذي يمارس هذه الفاحشة أو حتى يدير بيتا لممارسة الزنا يدفع الضرائب ويؤدي الأموال للدولة، فهي مصدر من مصادر الدخل، فبالتالي ترعاه وتضع لها القوانين. لماذا؟ لأنه في النهاية ما يهم السلطة هو استقرار الدولة، ولا يهمها لا أخلاق الناس، لا صحتهم، لا يعني أخلاقهم الروحية. هذا على العكس تماما في النظام الإسلامي. ففي الخطبة الأولى لأبي بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة ذكر أبو بكر قال: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. فكان من مهمات الإمام، من مهمات السلطة في الدولة الإسلامية، أنها تحفظ أخلاق الناس وتحرص على عفاف المجتمع ونظافته. لا يعني هذا بطبيعة الحال أن تتتبع الناس في بيوتهم أو تتجسس عليهم أو تهتك أستارهم كما سنرى، وإنما لا تسمح السلطة في الدولة الإسلامية بأن تكون الفاحشة شيئا عاديا، شيئا شائعا، لا أن يكون الزنا أو الخمر أو القمار أو غيره مما قد يفسد أخلاق الناس. ابن خلدون يفرق بين الخلافة كنظام شرعي وبين الملك كنظام دنيوي، فيقول: الملك، يعني الملك الطبيعي، هو حمل الكافة، حمل الكافة يعني قهر الناس أو حث الناس، يعني حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة. الطبقة الحاكمة، المتنفذون في المجتمع، هم من يضعون القيم والقوانين وما يعني يضعون المرجعية العليا للدولة. ولذلك هذا عامة ما يكون هو الغرض والشهوة للمتنفذين أصحاب السلطة والسطوة والقرار. وأما الخلافة فيعرفها بتعريف آخر، فهو يقول: الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي وليس على مقتضى الغرض والشهوة. حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية، إذ مصالح الدنيا راجعة إلى الآخرة، فهي موضوعة لخلافة النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يعني إذن النظام الإسلامي هو نظام يحمل الناس وهو يقدر مصالحهم الأخروية، وبالتالي تنعقد المصالح الدنيوية بما تنحاز إليه أو بما تؤول إليه من المصالح الأخروية. ولذلك سنجد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ينفذون ويطبقون الحدود، فلا يكاد يوجد عهد من عهود الخلفاء الراشدين إلا ووقع فيه ما استوجب إقامة الحد، فكان هذا من إجماعهم ومما لا خلاف فيه بين المسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه جاءه رجل اعترف بجريمة الزنا فنفاه وجلده 100 جلدة كما هو في الآية الكريمة، وأما الفتاة الجارية فقد كانت مستقرها فبرأها ولم يعاقبها. وفي عهد عمر رضي الله عنه كذلك وقعت حوادث الزنا فأقام فيها عمر رضي الله عنه الحد، وطبعا حد الزنا هو الجلد 100 للشاب غير المتزوج وتغريب سنة، النفي لمدة سنة، وأما بالنسبة للمتزوج فالرجم. وقد بيّن سيدنا علي رضي الله عنه كيف يكون الرجم، فقد وقع في عصر سيدنا علي أن يعني جاء له بامرأة اعترفت بالزنا وهي شراحة، وأوضح سيدنا علي أن الزنا إن كان بالاعتراف، يعني المرأة هي من اعترفت، فإن الإمام هو من يبدأ برجمها ويصف الناس كصفوف الصلاة، فيبدأ الإمام برجمها ثم الصف الأول ثم يذهب ثم الصف الثاني وهكذا. وأما إذا كان الزنا بالاعتراف، وأما إذا كان الزنا بالشهود، فأول من يبدأ بالرجم الشهود الأربعة الذين شهدوا بوقوع الزنا. وبشكل عام كان لابد من أن يكون هناك تحقق كامل بوقوع هذه الجريمة، لا يكون الأمر مجرد شبهة، الحدود تضرأ بالشبهات. وكذلك أقام الخلفاء الحد على شرب الخمر، حتى من لم يكن يعرف، يعني في عهد عمر رضي الله عنه أقام رجل حانوتا لم يكن يعرف أن الخمر محرم، كان حديث الإسلام، فأغرق الحانوت. ويعني أما من شرب الخمر فقد كان يقام عليه الحد. وسيدنا علي رضي الله عنه لما رأى الشاعر الحارثي النجاشي يشرب، يعني عرف شرب الخمر في رمضان، جلده 80 جلدة للخمر ثم حبسه، فلما كان من الغد جلده 20 جلدة أخرى، فقال هذه بجرأتك على الله لإفطارك في رمضان. وسيدنا عمر رضي الله عنه نفى رجلا يتخنث ويتهتك ويتغزل بالنساء وهو نصر بن الحجاج، فعاقبه بأن حلق رأسه ونفاه من المدينة. بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه لم يسمح بوجود الإعلام الذي يقع في أعراض الناس، وهذا للأسف الشديد مما ابتليت به بلادنا الآن، أنه تخصص صفحات لمناقشة مسائل الجرائم وبالذات الجرائم الجنسية ويصوغونها بأساليب مثيرة. سيدنا عمر رضي الله عنه حبس الحطيئة، الحطيئة الشاعر المشهور، والحطيئة هذا كان معروفا بالهجاء، كان يهجو الجميع، وفي شعره هجى أباه وأمه وزوجه حتى هجى نفسه. ذات يوم خرج فقال بيت شعره المشهور: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله. ثم نظر في بئر فرأى في صفحة الماء وجهه فقال: أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. فسيدنا عمر سجنه، وحتى أنشد طبعا أيضا في السجن لما قال لعمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلم يطلقه عمر إلا لما تعهد له ألا يقع في أراضي المسلمين وألا يهجو مسلما، وأعطاه سيدنا عمر بعض المال اشترى بها أعراض المسلمين من لسانه. فالخلفاء الراشدون في عصر أبي بكر وعصر عمر وعصر عثمان وعصر علي رضي الله عن الجميع أقاموا الحدود الأخلاقية، وهي حدود يعني الحدود حتى التي تتعلق التي لا تتعلق لا تؤثر على السلطة لا تؤثر على الدولة، وما ذلك إلا لأنه كما قلنا عقيدة النظام تؤثر على سلوكه وعلى قوانينه وعلى مستوى تدبيره لأمر الناس. فأقاموا الحدود في الزنا وفي شرب الخمر وفي التهتك والتخنث وفي الوقوع في أعراض الناس. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وهكذا أقام الخلفاء الراشدون الحدود، الحدود الأخلاقية التي تتعلق بأخلاق الناس، التي تحافظ على خلق المجتمع ونظافته وعفافه، وليس فقط الجرائم التي تهدد السلطة كما هو في حال النموذج الدولة العلمانية. ف أقاموا الحد في الزنا وفي الخمر وفي التهتك والتخنث وفي الوقوع في أعراض الناس. وعلى هذا استمرت الدولة الإسلامية، لم يكن هذا شيئا مستنكرا، لكن الذي حصل فيما بعد أن هذه الأمور تغيرت حين نزل الاحتلال إلى بلادنا. المجتمعات العفيفة بشكل عام، المجتمعات التي تسودها الأخلاق، هي مجتمعات قوية متماسكة، ومن أساليب تفتيت هذه المجتمعات هو صناعة وزراعة هذه الشهوات. والحقيقة كان المحتلون حين نزلوا إلى بلادنا واحتلونا يريدون أن يفرضوا علينا نظامهم. يعني في أول احتلال لقلب العالم الإسلامي وهو الحملة الفرنسية، كان الفرنسيون يركزون على إفساد النساء، فكانوا بداية يخرجون نساءهم الفرنسيات متهتكات ومتكشفات ويضاحكن الرجال. وكذلك كانوا إذا أسروا من المصريين نساء من المصريين، طبعا لأنه الحملة الفرنسية كانت هناك معارك ومقاومة شديدة من المصريين الحملة الفرنسية، كانوا إذا أسروا النساء بالذات الصغيرات حملوهن على أن تكون لهن نفس عادات الفرنسيات كذلك. وبدأنا في يعني بدأ الفرنسيون في إشاعة الفاحشة والانحلال والتهتك، ولا شك أنهم استفادوا كذلك من بعض المرضى وضعفاء النفوس الذين لا يخلو منهم مجتمع، خصوصا وأنه الفرنسيين كانوا يغدقون عليهم بالأموال، يعني يغدقون على من تأتيهم من النساء بالأموال. يعني عمل في هذا كما يظهر في أي مجتمع بعض الضعفاء ومرضى النفوس. الخلاصة أنه بدأت في هذه اللحظة محاولات فرض الشهوات وكشف المرأة وتعريتها وإشاعة نمط جديد من أنماط الحياة الاجتماعية. فيما بعد ذلك حصل الاحتلال الإنجليزي في مصر، كان له أيضا رسوخ كثير في تغيير، رسوخ كبير وإجراءات كثيرة في تغيير العادات والتقاليد الاجتماعية الأخلاقية، حتى أن المؤرخ الإنجليزي الأمريكي تيموثي ميتشل يرصد في كتابه استعمار مصر أنه في خلال 10 سنوات فقط تضاعف عدد الحانات والخمارات وصالات القمار إلى أكثر من 3 أضعاف، وأن المسلمين بدأ ينتشر فيهم ظواهر لم تكن موجودة مثل الزنا والمرض وإدمان الكحول والمخدرات وترك يعني ترك عاداتهم الطبيعية والسهر في هذه الأماكن سيئة السمعة. وفي ذلك الوقت بدأت طباعة القصص المخلة بالآداب العامة والتي كان يسوقها الإنجليز وينشرونها للانفتاح على الآداب التي لا ترعى مثل هذه الأخلاق. صناعة طبقة تتحكم بها الشهوة كان من الأمور التي يفقهها المحتل ويريد تنفيذها ويعمل على ذلك بجد. ورئيس المنصرين صموئيل زويمر له كلمة مشهورة في مؤتمر المبشرين الذي كان في القدس، حين كان يقول، طبعا حركة التنصير كانت حركة منتشرة في العالم الإسلامي وتدعمها الاحتلال، تدعمها الدول المحتلة، فكان يقول: إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا هداية لهم وتكريم. إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق، مطابقا لما أراده له الاستعمار. لا يهتم بعظائم الأمور، ويحب الراحة والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. فإذا تمكنت الشهوات من المسلم فهو يصير، إن تعلم فليتعلم للشهوات، وإن كسب المال أنفقه على الشهوات. وبالتالي كان يستطيع المحتلون بهذه النظرية أن يجدوا العناصر التي يمكن اختراقها وتوظيفها، العناصر التي تمكنت منها الشهوة. ولأن النظام العلماني بطبيعته ليس فيه ما يدعوه إلى الأخلاق، ظهر حتى من بين فلاسفتهم مدارس أخلاقية لا تهتم بالأخلاق على نمط ما ينبغي أن يكون. العلماء لهم تقسيمات، يقسمون العلوم إلى علوم معيارية وعلوم وضعية. العلوم المعيارية هي العلوم التي تدرس ما ينبغي أن يكون، والعلوم الوضعية هي التي تدرس ما هو كائن. يعني مثلا العالم في الفيزياء يدرس ما هو كائن، ليس لديه تصور كيف ينبغي أن تكون الفيزياء، لكن العالم في الأخلاق هذا ينبغي أن يدرس ما هو كائن، كيف يكون الناس أقرب إلى الصدق، كيف يكون الناس أقرب إلى الأمانة، كيف يكون الناس أقرب إلى العفاف. الغربيون في منظومتهم العلمانية ظهرت فيهم مدرسة أخلاقية تقول حتى علم الأخلاق يجب أن يدرس ما هو كائن، لم يعد من العلوم المعيارية العلوم، لا، وإنما ينبغي أن ندرس ما الذي يدفع الناس للصدق، ما الذي يدفع الناس للكذب، كما ندرس خصائص الحيوان أو خصائص الطبيعة. هذا يؤول إلى ما يقوله فيلسوف العدمية الشهير ألبير كامي: كل شيء جائز طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت. أي منظومة فكرية عقدية ليس فيها الله، ليست فيها الآخرة، ليس فيها الحساب والعقاب، من الطبيعي أن تؤول إلى أن تكون بلا أخلاق. وظهرت في الغرب كذلك فلسفات تحتقر الرحمة وتحتقر الشفقة، ويقول صاحبها: أين هي أعظم مخاطرك؟ إنها في الشفقة والرحمة، وهي تنظر لإفناء الضعفاء والفقراء والمشوهين، لأنها تراهم عبئاً على المجتمع، ليسوا من المنتجين، والمجتمع يتحمل تكلفتهم والإنفاق عليهم. الواقع أيها الإخوة الأحباب يصوغه في النهاية الروائي الإنجليزي مرمادوك باكتل، يقول: يستطيع المسلمون أن يعودوا مرة أخرى لقيادة العالم من جديد، بشرط أن يعودوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حينما قاموا بهذا الدور لأول مرة، فإن هذا العالم الخاوي لا يمكنه أن يقف أمامه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا،